تعمل ايه لو تهت في الطريق والدنيا ليل لامي على الطريق على الطريق بلا خوف بلا رعب اسمعنا على الرب طبيب اسمعنا على ابليكيشن حكي بلا خوف بلا خوف الفيلم الإذاعي ليلة خوف بطولة محمد الكاب. ليلة خوف من إنتاج راديو طبيب ومنصة حكي، تأليف الدكتور حسام شكري، تعليق صوتي سمر محمد، هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف، إخراج محمد الكاب. ليلة خوف ليلة رعب اسمعنا على راديو طبيب واسمعنا على الابليكيشن حكي ليلة خوف يوه، ايه بس اللي خلاني ادخل من السكة الضلمة دي؟ في انت هتخاف ولا ايه؟ هما 2 كيلو، هما 2 كيلو، واوصل لعزبة عمي واستلم نصيبي من الورث. كان ضروري يعني بالليل، مش كان بالنهار احسن؟ انت السبب يا ابن عمي، بس معلش استحمل الاخر لحد بقى ما تبقى الفلوس في ايدي. ياه، هبقى غني، كل مشاكلي هتتحل، ايام الضنك دي خلاص خلصت. يا اهلا بالغنى، يا اهلا بالنعيم. انا عارف ان المال قوه وسطوه، سلطه كده تفتح قدامك كل الابواب المتقفله. خلاص بقى انا هركب الصاروخ وهطير لفوق، هطير ومحدش هيعرف يوصل لي. ياه، بس امسك الفلوس بايديا. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش شايف حاجة. ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش شايف حاجة. الله الله الله الله، ايه ده؟ ده العربية بتفلت من ايديا، ده العجلة انفجرت، انا لازم اسيطر عليها. انت رايحة فين؟ يا ساتر يا رب، الشجرة في سكتي، انا لازم اوقفها، لازم اوقفها. لا لا، يا ساتر، هو ايه اللي حصل ده؟ انا كنت هموت. يا ربي الحمد لله، انا فين؟ يا دماغي، انا مش شايف حاجه قدامي. ايه السواد ده؟ العربيه راحت بيا فين؟ يا ساتر الحمد لله، المطر وقف. هو فين؟ فين الموبايل؟ راح فين؟ يا دماغي، هو نور العربيه ما بيشتغلش ليه؟ هي جت عليك انت كمان؟ يا ما بتتحركش ليه؟ صحيح، انا نسيت العجله فرقعت، هي اللي عملت فيا كل ده. يا ساتر، انا لازم اغيرها. بس الموبايل فين؟ وقاعدين معاك اهو، لقيته الحمد لله. كويس. الله، الضرب يفصل شحن. كملت. ما هي النصايب ما بتجيش لوحدها، عارفه سكه بعض، كلها بتنادى على بعض، حاجه تقرف. ما بديهاش بقى، انا لازم اخرج من العربيه واغير العجله. الله، ايه ده؟ وانا فين بالظبط؟ انا مش شايف غير سواد حواليا، حتى كشاف الموبايل مش موريني حاجه. انا عايز الحق بسرعه اتصل بحد يجيلي بدل الرعب اللي انا قاعد فيه ده. يوه، الموبايل مش لاقط شبكه. بعدين بقى اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا زهقت. يا اخوانا اللي هنا، حد سامعني؟ يا جدعان انا تايه، حد سامعني؟ بعدين بقى في اللي احنا فيه ده، يا ساتر. وبعدين ايه العتمه دي؟ انا حتى مش شايف كف ايديا ولا الموبايل حتى. ايه ده؟ الله يكرمك، ما تفصلش، ما تسيبنيش. يا لهوي، البطاريه هتفصل. لا، يا ربي، الموبايل كمان فصل. كملت. اديني بقى واقف، لا انا عارف انا فين، ولا حتى شايف مين حواليا، ولا في ايه. بعدين بقى في اليوم المهبب ده، يا ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده في صوت خروشه. ايه ده؟ ده في حد جاي ده ولا ايه؟ انت مين؟ مين جاي هناك؟ الله، مفيش حد ولا ايه؟ انا بيتهيألي. انا هرجع العربية جوه احسن، بدل الرعب اللي انا فيه ده. بعدين بقى في الليلة دي، وانا هفضل قاعد كده جوه العربية، انا ايه اللي جرالي؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ هتجمد يالا كده، مفيش حاجة، اجمد. تلاقيها قطة كده ولا كلب ولا حاجة، ولا أي شوية هوا ضربه في شجرة. أيوة أكيد هي شجرة، أنا آخر حاجة شفتها الشجرة كانت قدامي. يا السيارة راحت فين دلوقتي؟ أنا مش شايف غير ضلمة من حواليا. الله، إيه الصوت ده؟ بعدين بقى في القلق ده، أنا بدأت أقلق. يوه، لا لا لا لا لا لا لا. طب إيه ده؟ إيه الأصوات دي؟ يا ساتر يا رب، هو الشارع ده مسكون ولا ايه؟ يا رب سلم يا رب. الله، الصوت بيعلى. يا رب انا ما عملتش حاجه، هتكون دي اخرتها. هتقتل في مكان مقطوع، هي باين لها كده، دي نهايتي. يا رب انا مش عايز اموت. يا ساتر، ولا اجمد كده، بلاش الخوف يتملك منك، اجمد كده وما تخليش الوهم يبقى حقيقه. ما تخليش الوهم يبقى حقيقة. هو وهم أكيد، هو وهم، ومفيش أي حاجة موجودة. كل اللي انت بتسمعه ده تهيؤات، ما حصلش حاجة. اجمد. خلينا بقى نمشي من الضلمة دي. المكان المقطوع اللي انا فيه ده، يا ساتر يا رب، انا محتاجة اغير العجلة. ايوه، اغير العجلة. وبعدين يلا اجمد كده وانزل غير العجلة. مين يعني اللي هيطلع لي في ام الضلمة دي؟ مفيش عفاريت في المنطقة، إن شاء الله مفيش عفاريت. يا رب دي تكون تهيؤات. وبعدين مفيش عفريت إلا بني آدم. أيوة، هما بسمعهم بيقولوا كده. يلا اجمد بقى كده، الثروة مستنيانا، مش هنضيع أنا اليوم كله في القلق والخوف اللي إحنا فيه ده. يلا، أنا هنزل وأشوف المعدات اللي في الشنطة. إيه ده؟ يا ساتر، هو باب الشنطة ماله مش راضي يفتح كده ليه؟ يوه، حتى الكالون علق ولا ايه اللي بيحصل له؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ده نحس ده ايه يا ربي؟ اما شد عليه. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ انا سامع صوت في حد بيقرب عليا. ده صوت رجلين. ايه ده؟ لا، ده صوت رجلين فعلا. انت مين؟ مين هناك؟ أنا لازم أهرب، أنا لازم أهرب بجلدي، في حد فعلا قاعد وممكن يكون عايز يسرقني أو يسرق العربية. أنا لازم أجري، لازم أجري وأهرب بجلدي دلوقتي حالا، بلا عربية بلا ثروة بلا زفت. أنا لازم أهرب. لا لا لا لا لا، ده مش وهم، ده حقيقة، أنا حسيت بيه، أنا شميت ريحته وسمعت أنفاسه. لا لا لا لا، ده في حد فعلا قاعد بيراقبني، ده حد مش ناوي يسيبني. ايه ده؟ ايه المكان اللي انا وصلت له ده؟ انا رحت فين؟ انا فين؟ انا ليه جابني هنا؟ الزرع كله من حواليا والدنيا ضلمة، انا مش شايف اي حاجة، بس انا لازم اهرب، انا مش لازم يمسكني ابدا الشخص اللي بيراقبني ده، انا لازم ادافع عن نفسي. ايوه لازم اخوفه حتى واحسسه انه انا شايفه. يا رب ما يمسكنيش، لازم استخبى. ايه ده؟ بس انا مش شايف اي حاجه حواليا، الزرع كله حواليا مش شايف اي حاجه. اجمد، ما تخليش الخوف يتمكن منك. اجمد، بعدين ما تخافش، لازم تواجهه. اظهر اظهر وبان انا مش خايف منك، انا مش خايف من اي حاجه. اظهر، انا اقدر اواجهك على فكره، لو مستخبي يظهر لي راجل لراجل كده. مفيش حد بيرد، ما يكونش عفريت ولا ايه؟ اجمد، انت ليه على طول اعصابك بايظه كده؟ انا هيغمى عليا من الخوف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، يا رب يا رب ما يكونش في حد يموتني. ما يا رب، لا لا، انا مش عايز اموت دلوقتي. انا ليه بنهج كده؟ اجمد، يا رب يا رب يا رب عدي من اللي انا فيه ده. ايه ده؟ الصوت بيقرب تاني. انا لازم اجري تاني. انا وقعت على الارض. رجلي جت سليمه. ايه اللي انا فيه ده يا ابني؟ اجبد بقى، ايه الخوف ده؟ انا ليه خايف؟ انا اللي بيحصلي ده يا ربي؟ اجمد يلا، اجمد كده وجمد قلبك، مفيش اي حاجه من حواليك، اكيد دي كلها اوهام. هي الضلمه، انا عندي فوبيا من الضلمه. يا رب انا لازم ما اخليش الخوف ده يتملك مني. مفيش حاجه، ده كله ده اوهام، كل دي اوهام. اجمد كده وجمد قلبك، انا حتى مش فاكر انا اجريت منين، شمال ولا يمين، انا تهت. اتفضل اقتلني، لو عايز تقتلني اقتلني. يا رب بقى اخرج من اللي انا فيه ده. رجلي. اكيد كل دي اوهام. الضلمه دي اللي قدامي دي كلها اكيد هي اللي بتعمل اوهام قدامي وبترسم لي حاجات. هو اكيد مفيش حاجه، هي دي كلها، كل ده من الفوبيا. انا بخاف من الضلمه يا رب، انا مرعوب. اكيد الشخص اللي بيجري ورايا ده بيحضر نفسه ان هو يهجم عليا دلوقتي، بس انا مش لازم اسمح له ان هو يهجم عليا، انا لازم ادافع عن نفسي، انا مش لازم اسيبه يقرب مني حتى. انا لو زعقت فيه اكيد هيخاف، لازم ابين له ان انا جامد، ولا ما تبقاش خيبه كده. اجمد، زعق فيه. على فكره انا مش خايف منك، انا هدافع عن نفسي ومش هسيبك تقتلني. لو راجل كده ظهر لي، هو فين؟ طيب هو فين؟ ما فيش حد بيرد. طب هو رايح فين؟ ما كان بيجري ورايا، ولا دي تهيؤات؟ دماغي وجعتني، دماغي هتتشل. كل اكيد ده من الفوبيا، انا خايف، اكيد ده من اثر الخوف. انا خايف جدا. طب انا بتخانق مع مين؟ انا مش شايف اي حاجة. طب ده حقيقة ولا وهم؟ يا رب يا رب اخرج من اللي انا فيه ده. انا مش عارف انا فين ولا حتى اللي بيحصل لي ده حصل لي ليه. يكونش ده مغرز من ابن عمي علشان ما اخدش ورثي؟ معقولة؟ طب ليه؟ طب والعربية هتعطل في الضلمة في الحتة دي ازاي؟ هيعطلها هو ازاي؟ مش عارف. طب يمكن هو عطلها قبل ما مش ممكن. طب حد يهجم عليا؟ يا رب يا رب. ايه التوتر والقلق ده؟ طب انا مش عارف السكة. طب انا جيتها كده ولا جيت كده ولا ايه؟ وانا يعني كنت لازم اغير السكة؟ ما انا طول عمري كنت بمشي من سكة معينة. يوه هو طمعي ده هو اللي خلاني امشي في سكة اول مرة امشي فيها. انا قلت اختصر الوقت. انا كنت عايز اختصر الوقت مش اكتر. الرعب ده المكان كله ضلمة ويخوف. طيب ممكن يكون مثلا كان بيراقبني مثلا. اكيد بيراقبني. ايه؟ يوه ما ظنش. هو الطمع اللي وداني في داهية. انا بقول ايه؟ انا بكلم نفسي من الصبح. انا زهقت. معقولة انا بقول لنفسي الكلام ده بعد كل الوقت ده والعمر ده؟ يا رب اخلص من القرف اللي انا فيه ده. قوم وقف بقى. اتحرك. انا لازم اتحرك للعربية واشوف ازاي هخرج من القرف اللي انا فيه ده. طيب امشي ازاي؟ يمين ولا شمال؟ انا تهت في سكة. انا تهت ومش عارف حتى العربية كانت فين. وانا خايف الشخص اللي كان بيراقبني دوت يطلع فعلا بجد ويهاجمني. ايه ده؟ ده صوت عربية. ايوه دي عربية. طب فين هي؟ تكونش من هنا؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا الصوت اكيد من هنا. انا لازم اجري الحقها من هنا. انا هنا يا جماعة الحقوني. انا تايه. الحقوني يا جدعان. لا العربية مشيت. لا انا كده تهت ولا ايه؟ حتة مقطوعة دي يعني انا كنت لازم اسيب العربية. غبي. ولا موبايل ولا عربية. طب هعمل ايه يا جدعان؟ الحقوني. انا ليه محدش سامعني؟ الارض دي مالهاش صحاب ولا ايه؟ طب ده معناه ايه؟ اهدى. انا شايف القمر اهو دلوقتي ظهر قدامي. انت بتكلم نفسك؟ ده مش معناه اي حاجة على فكرة. طب الطريق اهو. ايوه الطريق كان من الناحية دي. انا حاسس ان هي من الناحية دي. ايوه انا همشي من الناحية دي. ايوه السكة بانت اهي. ايه ده؟ طب فين العربية؟ انا مش شايف العربية. هي دي السكة ولا انا كنت فين؟ بس في سكة اهي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده صوت عربية. ايوه جاية من هناك اهي. ده وهم ده ولا ايه؟ ايوه ده صوت عربية. انا هنا يا جدعان. انا هنا. الحقوني. انا تايه. اهو الحمد لله. قلبي كان هيقف. الحمد لله. ايه ده؟ لا ليه والله مش هأذيكم. دول خايفين مني دول ولا ايه؟ وده برضو منظر واحد يخوف. شكلهم خافوا مني ومشيوا. وبعدين بقى انا هفضل هنا كده طول الليل ولا ايه؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين ولا اجي منين؟ الضلمة من حواليا. ايه الرعب ده؟ طب هو في ايه؟ طب اتحرك فين؟ اروح منين ولا اجي منين؟ ايه ده؟ ده الصوت رجع تاني. طب مين اللي واقف هناك ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا اكيد مش مهوم المرة دي. ده راجل، ده راجل وواضح وواقف قدامي اهو بيبصلي. انا لازم اواجهه. انا مش خايف منك، انا جاهز على فكره ومتابعك وعارف ان انت بتمشي ورايا من بدري، وجاهز ان انا دافع عن نفسي لو راجل يطلع لي. انا اهو، انا ماسك كمان، انا لازم امسك اي خشبه او فرعه. ايوه حلوه الخشبه دي. انا واقف قدامك اهو لو راجل يطلع لي. قرب بس كده ولا حاول. ايه ده، انت واقف مطرحك ليه؟ هو ليه ساكت؟ هو مستني ايه؟ مش عارف هو خايف ولا مش خايف ولا ايه. طب اعمل ايه؟ طب اتحرك. انا على فكره مش خايف منك، ورينا هتعمل ايه. انا مش خايف منك. ايه ده، معقوله دي كانت شجره؟ يوه دي فعلا شجره. انا خلاص الفوبيا هتموتني. مش قادر. دي طلعت فعلا بشجره بس شكلها شكل بني ادم. والله انا ببالغ ولا ايه؟ هو الموقف كله على بعضه. يوه انا الوهم اتمكن مني. لازم اهدى. طب اعمل ايه؟ انا متجمد، انا سعيد، انا حاسس ان انا الخوف متلجني، انا رجلي مش قادره حتى تشيلني، مش قادر اطلع ولا خطوه لقدام، عقلي خلاص اتجمد، مش رجلي بس. طب انا هعمل ايه؟ اللي هيحصل بعد كده؟ انا مش قادر استحمل ان انا اكون موجود في المكان ده. ايه ده، انا لمحت العربيه بتاعتي. ايوه هي اللي هناك دي. ايوه صحيح كده، يبقى انا كده برضو على نفس الطريق بس قدام. ايوه الحمد لله. ايه ده، ده صوت ديب. يا رب هي كانت ناقصه. لا لا لا لا لا لا، مش هقدر استحمل الجو ده. انا لازم اجري ناحيه العربيه واغير العجله واجرب تاني، وان شاء الله المره دي ربنا هينصرني ان شاء الله. ايوه انا وصلت العربيه اهو. يا ساتر، انت كنت فين من الصبح؟ فين المفتاح؟ ايوه هادي العجله. اركبي بقى، مش ناقصاكي. ايوه انا كده غيرت العجله. يا رب انصرني المره دي يا رب. انا لازم اجرب تاني ادور، وان شاء الله تدوري المره دي. يا رب انا غلبان يا رب وخايف. انا هموت من الرعب. يا رب تدور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا والنبي ابوس دماغك، دوري، انا هموت من الرعب. ايوه يا ما انت كريم يا رب. ورجت، الحمد لله وشكر لله يا رب، الحمد لله. انا لازم بسرعه اتحرك من هنا. بس مش شايف قدامي اي حاجه، بس مش مشكله، لازم اتحرك. يا ربي انا مش شايف اي حاجه، بس لازم اتحرك من المكان بسرعه. ما بديهاش بقى، انا لازم اطبش وامشي، واللي يحصل مش مشكله، المهم ابعد عن المكان ده. مش مشكله الطريق ده ياخدني لفين. المفروض ان انا فاكر ان الطريق ده كان اخره فيلا. يا رب الحمد لله ان هي مشيت. يا رب العربيه ما تقفش مني تاني. الحمد لله يا رب. يا لهوي. طب وبعدين؟ انا سايق بقالي ساعات، انا العربيه خلاص ما بنزينها كمان هيخلص. انا هموت وانام، انا خايف اقف، خايف اقف بالعربيه ولا حاجه، بس انا لازم اقف. انا هقف وانام، هركن العربيه وانام. بكره الصبح ان شاء الله، بكره الصبح اكمل في النور لحسن انا كده خلاص لا اعمل حادثه تاني ولا حاجه. هي مش ناقصه، ودينا وقفت العربيه. انا هقف بقى وانام لي كام ساعه دول، وان شاء الله بكره الصبح هعرف انا فين، ولا اروح واجي منين، ولا اي حاجه تحصل غير الرعب اللي انا فيه ده. انا لازم انام، انا لازم انام، لازم انام. يا عادل، يا عادل، دي انت جابر السكه بعربيتك، ده انت نايم في العربيه. ايه بعدين بقى في الزبون اللي قافل الطريق دي، انا مش عارف اعدي بالجرار. الله يخرب بيوتكم، بتترموا علينا من ايه يا حضره؟ يا ساتر يا رب، ده نايم ده ولا ايه؟ منزل اصحيه، انا مش فاضي للعطله دي. هي يا استاذ اصحى. ايه عربيتك قافله السكه، حد ينام كده ويقف في السكه بالشكل ده؟ يا جدع اصحى، مش كده. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا وصلت هنا ازاي؟ انا مش فاكر اي حاجه، في صداع هيفرتك راسي. انت يا عم التاي، انت يا استاذ مش كده، حرك عربيتك اللي قافله السكه دي، ما تعطلناش. يا ساتر، اخيرا بني ادم. ياه، ده انا فرحان قوي ان انا شفتك، وانا يا اخويا حزين اني شفتك. قوم يا اخويا، قوم يا اخويا، حرك العربيه شمال ولا يمين، مش كده. طيب لو سمحت سؤال، اسال يا اخويا، اسال يا اخويا، هي ناقصاك اسال. هي فيلا الغايش سكتها منين لو سمحت؟ كنت عايز اوصل لفيلا الغايش. فيلا الغايش، اه هتلاقيها قدامك كده، هي يعني بتاع 2 كيلو قدام. يلا يا حضره، يلا يا حضره، والنبي غير مكان العربيه احسن، دي كده مش واقفه. يلا والنبي ابوس دماغك، لسه عندي شغل كتير. حاضر حاضر، انا اسف والله، هتحرك اهو. يا ربي العربيه ما تتحركش، قدامك اهو العربيه مش بتدور، العربيه مش بتتحرك. انت عملتها تاني، يبقى عطلت منك ليله امبارح ونمت فيه. ما هو ده اللي حصل فعلا. انا مش عارف والله، انا مش عارف في ايه، وانا نمت فعلا وده كان حلم، ولا ده ايه، انا مش عارف. يا ساتر يا رب، ايه ده، يكونش كل ده كان حلم؟ والعربيه عطلت بيا امبارح، وانا كنت بحلم ان كل ده حصل لي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، اكيد اكيد فعلا ده كان حلم. اكيد كان حلم. صدق يا اخينا، انا حلمت امبارح بان كان في حد بيجري ورايا، وان كان في صوت شجر، وحد كان بيراقبني. ياه، صدق فعلا كان حلم. حلم يا اخويا، شكلك كده نمت. عموما يا اخويا، كده ارمي ورا ظهرك، مفيش هنا حد انا اي حاجه بتحصل، هو كله كده الوهم بيعمل اكتر من كده في البني ادم، وبيخلي عقله يتوه لدرجه انه مش عارف اللي حصل ده حقيقة ولا خيال. المهم ان الليلة بتاعتك عدت على خير باللي فيه. يلا بقى يا استاذ، شوف بقى هتعمل ايه في العربية عشان ليلتنا تعدي على خير. حاضر حاضر حاضر يا سيدي، خلاص الحمد لله، كان حلم. ياه بس انا وقعت حتة وقعة في الحلم ده، يا لهوي، ما اثر عليا لحد دلوقتي. ده انا رجلي كانت متعورة ساعتها باين ولا ايه؟ ببص على رجلي كده، ايه ده البنطلون مقطوع، وركبتي برضو فيها دم. ايه ده ما كانش حلم. معقولة شوية اوهام وخيالات هي اللي تعمل فيا كل ده؟ أنا لازم من النهاردة أتحدى نفسي، ولو الموضوع طول معايا أكتر من كده ما تكسفش وروح لدكتور واسأله، وأكيد اللي أنا فيه ده ليه علاج. على رأي أمير الشعراء أحمد شوقي ما قال: وقيود هذا العالم الأوهام. الفيلم الإذاعي ليلة خوف، بطولة محمد الكاب، ليلة خوف من إنتاج راديو طبيب ومنصة حكي، تأليف الدكتور حسام شكري، تعليق صوتي سمر محمد، هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف، إخراج محمد الكاب.